بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. أهلا ومرحبا بكنا يا حبيباتي، لقاء جديد ويوم جديد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بكرمه وفضله وجوده وإحسانه وتوفيقه، ونسأل الله عز وجل أن نكون قلوب مؤهلة لسماع الكلام، كلام العلماء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله نورا يدخل في القلوب يطهر ما فيها إن شاء الله رب العالمين. الحقيقة طبعا عندنا لقاء جديد مع كتاب الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، وإحنا الحمد لله رب العالمين وصلنا للحديث 11. وطبعا الحمد لله رب العالمين، زي ما احنا اتعلمنا او زي ما عهدنا، عهدتكم وعهدتوني مع بعض كده، ان احنا بنبدأ الاول بكلمات، كلمات من كلام العلماء، بنحاول ان احنا نقلب ونعمل عملية تقليب للقلوب عشان القلوب بس تستوعب. الحديث رائع، الحديث رائعة رائعة. وعارفة مهما قلنا ومهما العلماء قالوا ومهما شرحوا الحديث، والله وراءه مليارات من المعاني إلى الآن لم نعرفها. هل هيعرفها بقى الجيل اللي بعدينا ولا اللي بعدينا ولا اللي بعدينا؟ لا، فضل الله يؤتي من يشاء، لكن احنا على قدر المستطاع. ربنا يعيننا جميعا يا رب. فالمفروض ان بيبقى فيه كلمات مقدمة للحديث، ليه؟ عشان لما تقرأ الحديث تعرف النعمة الكبيرة اللي تحت ايديك يا بنتي، تقوم تتلقيها، تتلقيها بالقبول وبالفرح وبالعمل وبالشكر ان شاء الله رب العالمين. طبعا احنا كنا قلنا قبل كده ان المقصود من الاحاديث اللي انت هتسمعيها النهارده اليوم ان شاء الله، مقصود من هذه الاحاديث معرفه الله عز وجل. يعني الشيخ بيدور كل من اول ان الله اغنى الشركاء عن الشرك، من أول حديث خدناه إلى الآن 11 حديث أهو، كلها معرفة الله عز وجل. معرفة الله ده أصل الإيمان، أصل إيمانك. أنت عايشة في الدنيا بكل ما فيها عشان تعرفي رب العالمين يا بنتي، عشان تعرفيه. والحمد لله رب العالمين، بفضل الله سبحانه وتعالى بنعرفه كل مرة بنتقابل مع بعض. نتكلم عن التوحيد شوية، نتكلم عن الحديث، نتكلم عن معانيه، نتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإزاي الرسول صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة الحمد لله رب العالمين. يعني احنا بنقول للوقتي ان معرفة الله هي أصل الإيمان، فلابد ان انت تتعرفي على المعبود اللي انت بتعبديه، المعبود العظيم رب العالمين. وقلنا في مرة في لقاء بنقول ان الإسلام أصلا، الإسلام حاجتين اتنين يا بنتي، معبود وعبادة. طب ايه هو المعبود؟ رب العالمين. طب هتعرفي المعبود منين؟ ده غيبيات، كلها غيبيات افعال الله من اول ما قرأنا الحديث الى الان، كلها غيبيات، كلها بتكلم عن الغيب. الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن رب العالمين عشان يوصل لك رحمته، عشان يوصل لك جوده، عشان يوصل لك سعة قدرته، عشان يوصل لك جبروته سبحانه وتعالى. فكل دية من خلال ايه؟ من خلال الدراسة بتاعت الايه؟ الاحاديث. فيبقى احنا دلوقتي عندنا معبود لازم نعرفه، كل مرة لازم نتكلم عن الله. والحمد لله رب العالمين مرات كثيرة تكلمنا من هو الله وبنتكلم عن الله، والمفروض حق الله عليك ايه؟ والاول حق الله عليك ايه؟ حقك انت حق تكرم من الله عز وجل اللي دخلك الجنة، من حقك على الله عز وجل، فيش حد له حق على الله، ولكن ده كرم وجود سبحانه وتعالى. لكن احنا بنقول عندنا حاجتين اتنين، معبود وعبادة. المعبود اللي هو الله عز وجل، بنحاول النهاردة في المقدمة ان احنا نتكلم عن الله عز وجل، ازاي نعبده سبحانه وتعالى، ازاي نعرفه، ازاي نوحده، ازاي نخلص اليه في الاعمال كلها، ازاي هو يستحق العبادة. ايوه سبحانه وتعالى، وكلها إيمانات، إيمانيات غيبية، كلها أخبار غيبية، أخبار عن الله عز وجل عنها مفروض إن إحنا نعيشها كرؤية عين، نبقى فاهمين إن الكلام اللي جابه الأخبار كلها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبار حقيقية يقينية، أخبار أكنها رؤية عين. سبحان الله. العبادة ده طبعا مفهوم معروفة، الفقه، المعبود سبحان الله، معرفة الله عز وجل أكيد لازم تسبق العباد. مش هتعرفي تعبدي ربك يا بنتي إلا لما تعرفيه. وبتعرفيه من خلال إيه بقى؟ من خلال زي ما احنا قلنا دلوقتي، من خلال التوحيد والكلام عن التوحيد والكلام والأحاديث اللي معانا بتبين لك وبتثبت لك عملي إزاي توحدي الله عز وجل وإزاي تعتقدي في الله عز وجل. بعد كده بيوريكي بقى العبادات طبعا كلها عبارة عن طريق عشان توصلك، عباداتك كلها المشروعة عبارة عن إنه هي طريق توصلك إلى الله عز وجل، بتوصلك عشان تعرفيه سبحانه وتعالى. والقاعدة اللي عندنا اللي قلناها إن التعريف قبل التكليف، مش معقول ربنا سبحانه وتعالى يأمرك بكذا وكذا وكذا إلا أن تكوني عارفاه. كل ما عرفتي أكبر، كل ما قمتي بالتكليف أكتر، كل ما صبرتي أكتر، كل ما واجهتي الابتلاء أكتر. سبحان الله، معرفة الله دايما قبل كل طاعة. والمفروض إن الكلمات اللي بتسمعيها دلوقتي تراجعيها مستمرة في قلبك. ليه؟ عشان تعينك، ده وقود نور عشان تقومي بالعبادات على الوجه المرضي الذي يرضيه رب العالمين. إذن معرفة الله مقدمة على كل شيء في هذا الدين. قاعدة احنا قلنا التعريف قبل التكليف. يبقى إذن ولذلك الإسلام أول بداية الإسلام يبدأ الإسلام بإيه؟ بالتوحيد، معرفة الله عز وجل وتوحيد الله وإفراده سبحانه وتعالى. معرفة كل أمر كان موجود في القرآن هو أمر بالتوحيد، بتوحيد الله، بإفراد الله، بعبودية الله وحده سبحان الله العظيم. كل عبادة أنت بتعمليها بتبقى أثر لمعرفتك بالله. كل ما عرفت ربنا أكتر وحبت ربنا أكتر وخلصت لله أكتر وصدقت مع الله ومع شرع الله أكتر، كل ما عبادتك ما شاء الله لأخوة اللي بالله هتبقى منضبطة بفضل الله. وكل عبادة من غير ما تعرفي ربنا سبحانه وتعالى هتكون ثقيلة ثقيلة. طب الحل عامل ايه؟ الحل يا بنتي انك انت لا تنظري للعبادة اللي انت بتعبدي ربنا بيها، ولكن انظري من الذي تعبدين، من تعب ايه من من من الاله الواحد في حياتك يا بنتي سبحان الله العظيم. اذا كنت متعلقة بالله ان شاء الله هتتقني العبادة. احنا عارفين طبعا ان الله عز وجل خلق الخلق كلهم لعبادته، عبادته الجامعة سبحان الله، هي دي الغاية. انت والله يا بنتي ما اتخلقتي الا لعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. اتخلقتي عشان تعرفيه من خلال اياته الكونية واياته الشرعية، اتخلقتي عشان تحبيه، اتخلقتي عشان الانابة اليه. قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. شوفي فقهاء الامة بقى سبحان الله العظيم، قال ابن عباس رضي الله عنه الا ليوحدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليوحدون. يبقى التوحيد هو إيه؟ التوحيد هو العبادة. العبادة كلها بتدور حوالين إيه؟ حوالين التوحيد. معرفة الله قلنا أصل الدين، وأصل الدين أصل الدين وهي ركن التوحيد. فمن لم يؤمن بالله يبقى خلاص خرج من الملة سبحانه وتعالى. لا حوله، لازم إفراد الله عز وجل، إفراد بالتوحيد والعبادة والعلم الله. إما أن يكون علم بالله دون أن عايز علم بالله يتعلم عن الله دون أن يعلم أمره. طب إزاي بتتعلمي عن الله وعارفة أنه توحيده وأسماءه وصفاته وكذا وأنت ما بتقوميش بأوامره؟ طب إزاي يبقى عايزين علم بالله وعلم بأمر الله الاثنين مع بعض. عشان أنا أتعلم وأعمل بأوامر الله لازم يكون معرفة الله بين واضحة في قلبي وثابتة مستقرة سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى خلق الخلق كله عشان توحيده. لا يتم ده أبدا إلا لما تعرفي ربنا، تعرفي ربنا بأسمائه، تعرفي ربنا بصفاته، تعرفي ربنا بألوهيته، تعرفي ربنا بربوبيته، تعرفي ربنا سبحانه وتعالى. على قدر ما هتخافي تعرفي الله، على قدر ما هتخشي الله، على قدر ما هتعرفي الله هتخلصي لله عز وجل، هيكون فعلا سبيلك كله للعبودية سبحان الله. أول واجب قلنا معرفة الله، ولذلك رب العالمين يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. يبقى إذن من أجل التوحيد ومن أجل معرفتك لله اللي هي أصل الدين أرسل الرسل وأنزل الكتب. سبحان الله، والله سبحانه وتعالى الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. سبحان الله. يبقى خلقنا ليه ربنا؟ خلقنا ليه؟ خلقنا عشان نعبده، خلقنا عشان نحبه، خلقنا عشان نرجوه لوحده، خلقنا عشان نخاف من وحده، خلقنا عشان نركع له، عشان نسجد له، عشان نجاهد، عشان نجاهد. سبحان الله العظيم. خلقنا عشان يستخرج من قلوبنا وقلوب أوليائه وأصفيائه ما يحبه الله عز وجل. يبقى القلب والجوارح كلها مسخرة لله وحده، حبا شوقا خوفا رغبة رهبة. خلي كل احتياج القلب موجه بالكلية لله عز وجل. سبحان الله العظيم. وانت في ركوعك وانت في سجودك وانت في صلاتك وانت في مجاهدتك وانت بتضحي في الدنيا عشان حياة مستقرة إيمانية. سبحان الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. واعلمي يا بنيتي أن الله غني عنك وعن عباداتك وعن ركوعك وعن سجودك وعن كل اللي انت بتديه من العباد. لا، انت اللي محتاجة، احنا كلنا محتاجين، محتاجين لأننا نعبد ربنا فعلا، محتاجين للعبادة. سبحان الله العظيم. سبحان الله. الله غني، لكن لماذا أوجب علينا هذه العبودية؟ ليه؟ ليه؟ سبحان الله. ليه؟ عشان نطمئن، عشان نسعد، عشان نفرح، عشان نأمن. سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. نجينا من شرور أنفسنا. هو أنت لو ما عبدتش ربنا وعرفت عنه كل شيء وحبت الله عز وجل وأخرجت كل شرك من قلبك وعملت بما تسمعين، أنت في النتيجة هتكوني إيه؟ أسعد واحدة في الدنيا، عايشة في أمن، عايشة في هداية، عايشة في طمأنينة. سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. ولذلك الله عز وجل في كتابه يقول استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. بإيه ده كله هنعمل إيه؟ بالتوحيد وبالوصول إلى الله. هي قاعدة مهمة في سيرنا جميعا إلى الله، إنك تعرفي إن سيرك إلى الله عن طريق الكتاب والسنة، ما قاله الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، استقامتك، تدينك، اجتهادك، طاعتك، كلها منفعة لك يا بنتي، ومنفعة لاستقرارك في بيتك، وإن مملكتك دي مملكتك، بيتك لازم يكون فيها منهج عايشة بيه، ما تقدرش تعيش من غير منهج، وإلا هتتدمري زي ما الناس كلها مدمرة. ليه؟ ما فيش إله بتعبديه واحد، أنت ما بين أرباب متشاكسون، آلهة كثير، في منها إله الغنى، في منها إله السلطة، في منها إله أولاده وزوج بتاع تعيس عبد الدينار، تعيس عبد القطيفة، تعيس عبد القميصة، تعاسة. ليه؟ لأن توجهت الوجهة، البوصلة اتغيرت. فسبحان الله العظيم. هي منفعة عايدة عليك، وإياك أن تمني على الله عز وجل أو تدلي على الله عز وجل. اوعي. فسبحان الله العظيم. صلاتك وزكاتك وصدقتك وأمرك بالمعروف والدعوة إلى الله وكذا، كلها أنت اللي محتاجاها، أنت محتاجاها عشان تدخلي بها الجنة. لما تشوف الحديث اللي معانا النهاردة رهيب، الفرق بين الكافر والمؤمن، فرق ما فيش فرق، ده حاجة ولا في الخيال. شوفي الكافر يعمل اللي هو عايزه وهياخد حقه في الدنيا، لكن ملوش في الدنيا ملوش في الآخرة نصيب. دي مصيبة، مصيبة ان انت تعيشي حياتك كلها وفي الآخرة ليس لك نصيب. ليه؟ لان التوحيد خرج من قلبك، بدأ يبقى فيه شركاء متشاكسون. سبحان الله العظيم. ويبقى المعركة كلها في حياتنا كلها موجهة إلى القلب. ليه؟ لأن القلب لازم يجاهد. وهتجاهدي بإيه؟ وإيه المجهود؟ إيه النور اللي هيدخل في قلبك ينور لك كل حياتك؟ علاقتك بزوجك، علاقتك بولادك، علاقتك بأمك، علاقتك بالناس كلها، علاقتك بصلاتك، علاقتك بزكاتك، كل دي العلاقات دي كلها والأمور دي كلها، المعركة كلها دايرة حواليك متجهة إلى القلب. فلازم يكون قلبك مليء بالتوحيد، مليء بالله عز وجل. سبحان الله. قلب سليم مش هينفعك غيره أصلا. فلازم تتعلمي عن الله، في كل مرة في كل حديث بنقرأه والرسول صلى الله عليه وسلم بيدور حوالين معرفة الله برضو. إزاي تعرفي ربنا؟ إزاي تحب ربنا سبحانه وتعالى؟ من خلال أسمائه، من خلال صفاته، من خلال كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمور غيبية إحنا ما نعرفهاش. الحمد لله أن ربنا سبحانه وتعالى يسر لنا هذا الأمر لكي نصل إلى معرفة الله، المعرفة الحقيقية. التوحيد هتحيا حياة سوية مطمئنة سعيدة. سبحان الله. الإنسان خلق أصلا في كبد وفي كدح، لا هو ده جهاده، هو ابتلينا بالشيطان وابتلينا بيجري مجرى العروق والنفس الأمارة وشياطين الإنس وكذا، لكن من أجل إيه؟ من أجل أن نحارب ونجاهد هؤلاء كلهم عشان نصل إلى كمال التوحيد لله عز وجل، عشان نوصل لتعدي هذه الفتن التي تعرض علينا صباحا ومساء. تعالوا بينا إن شاء الله رب العالمين ناخد بس إيه يعني كلام عن اسم من أسماء الله بنتقدم به عشان تشوفي نعمة التوحيد التي لا يجب أن تحصليها في هذه الدنيا عشان تصل إن شاء الله رب العالمين إلى بر الأمان بإذن الله رب العالمين. طبعا إحنا بنتكلم عن الله وعن أسماء الله، ولازم كل ما تتخيلي يعني الله تتعلمي كل اسم من أسماءه وتعيشي بمقتضاه وتحسي به، لأن الكلام ده كله كلام إيه؟ كلام مش نظري، الكلام ده مش نظري. وصف الله وأسماء الله وصفات الله وأفعال الله وبيحب إيه رب العالمين وأوامر الله إيه، كل دي عبارة عن إيه؟ حياة، حياة كاملة أنت بتعيشيها وبتحسيها. سبحان الله العظيم. الأمر ده ضروري لأن ربنا سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء، مالك لكل شيء، متصرف لكل شيء. فأنت بتقطعي التعلق بأي حاجة تانية غير رب العالمين، بتقطعي التعلق وسبحان الله بتريحي قلبك من الاضطراب يسكن إلى معبود واحد سبحانه وتعالى. فبتقطعي التعلق بمن لا يملك شيء، لا ضر ولا نفع. سبحان الله، هم أصلا لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع، لكن شعور هيجعلك أن أنت فعلا هيبقى قلبك كله مع رب العالمين، مش هتتعلقي بمخلوق ولا وجهتك هتبقى لأي حد غير رب العالمين، هيبقى ربنا هو وجهتك وطلبك وخفضك، هيبقى معبودك الواحد الأحد الصمد. سبحان الله، هترتاحي يا بنتي، هتطمئني. ليه؟ لأنك هتسلمي وجهك كله لله عز وجل، مش هتبقي مع شركاء متشاكسين يعيش بعضهم. هنعيش في إيه؟ هنعيش في قلق. أنا ليه؟ لأن في بقى في صراع، هترضي مين ولا ترضي مين ولا ترضي مين؟ كل واحد اللي فيهم عايزك انت، عايز تبقى بتاعته لوحده، مش عايز اي حد تاني يشاركه، ولا حول ولا قوه الا بالله. والواحد بيبقى عمال ما بين هؤلاء الشركاء المتشاكسون وهو اصلا عنده اله واحد ولكنه منشغل باللي حواليه، لا حول ولا قوه الا بالله. ولذلك سبحان الله العظيم، ولذلك ضرب الله عز وجل مثلا لمن يعبد اله واحد الله سبحانه وتعالى ومن تنازعه الآلهة اللي بيمزقونا. احنا ممزقين في هذه الحياة، ليه؟ مليون حاجة في عقلك، مليون حاجة تزاحم. فتيجي تقرأ القرآن مفيش تأثير، تيجي تصلي الصلاة مش مفيش تأثير، تيجي عايزة حتى تعمل عمرة مفيش. ليه؟ لأن الأمر كله في تمزق في الإنسان. ليه؟ لأنه اتجه بوجهة غير الوجهة التي من أجلها خلق. هو خلق الله عز وجل، خلق الخلق ليعبدوه، خلق الخلق ليوحدوه، خلق الخلق ليحبوه. طب الحاجات دي كلها راحت فين؟ مشغولة بأرباب متشاكسون. تعالي شوفي هنا سبحان الله العظيم تفسير هذه الآية رهيب رهيب، يخلصك إن شاء الله رب العالمين من كل تعلق بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى تعلقك كله بالله الخالق الرازق المدبر اللي بيد الملك كله، بيد الأمر كله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى، سبحان الله. طب سبحان الله، الآية اللي معانا قوله تعالى ضرب الله مثلا رجلا في شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ طيب الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. أنت مش هتعرفي تجاوبي الإجابة دي عشان يقال لك الحمد لله اللي عرفت الوجهة بتاعتك، إلا لما تعرفي مين هم وإزاي هدلوب بقلبك وازاي خدوا حياتك، ازاي فنيتي عمرك في غير مرضات الله او في غير عبودية الله. فدي كلها تعرفيها، لازم تتعلميها، تتعلم معرفة الله من خلال آيات الله. وزي ما قلنا ان كل آية من آيات الله في القرآن امر بالتوحيد، ودي يعني من اوائل الآيات التي تدلك الدلالة قاطعة على ضرورة افراد الله عز وجل وتوحيده في قلبك ان شاء الله رب العالمين. فيقول يقول العلماء، يضرب الله عز وجل المثل للعبد الموحد اللي هو العبد الموحد اللي بيوحد رب العالمين. وهنشوف يعني ايه توحيد رب العالمين، يعني ايه اللي تعمليه، ايه اللي تبذليه عشان تكوني موحده لله عز وجل. والعبد المشرك اللي بيعبد سبحان الله العظيم، العبد المشرك هو بيملكه شركاء متخاصمون، الكل منهم عايز توجيه معين، الكل منهم له راي معين، الكل منهم هو بقى حائر بينهم، ارض امي ولا ارض زوجي، ارض اخوالي ولا ارض كذا، ارض المدير ارض المدير ولا ارض رب العالمين. سبحان الله العظيم، الناس كلها بيقولوا طب ورب العالمين بيقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيأمر بكذا، طب اعمل ايه، ارض مين؟ فتعيش حياتها كلها في هذه المشاكله وهذه المصارعه، صراع لا يتوقف ابدا الا بشيء واحد، انك تتخلصي من هؤلاء وتبداي تتعلقي برب العالمين وحده لا شريك له. سبحان الله العظيم، سبحان الله، انك هتبقي ممزقه سبحان الله. اما العبد اللي ربنا ليه سيد واحد، هو يعلم طلباته ويعلم وبيكلفه بامور هو يقوم بيها بفضل الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، مستريح، منهج واحد، امر واحد، امر واحد. لما يقطعوني ما اعملش امر غير امر سيدي مالكي الهي خالقي، خلاص انتهى انتهى، امر لا يعارض امر الله سمعا وطاعا، مفيش اي مشكله مع كل اللي حواليا سبحان الله، عشان اتخلص من الارباب المتشاكسون سبحان الله. لان اللي بيخضع الواحد بيرتاح، بيستقيم، بيعرف، بيبقى فيه الطاقه بتبقى موجهه لحاجه واحده بس، بيبقى فيه وضوح للطريق، انا اتخلقت ليه ومصيري ايه وهروح لمين وهتسأل عن ايه، هتسأل عن ايه، في اوامر ونواهي وفي حقوق للعباد، بس مين اللي بيحق بيضع حقوق العباد اللي حواليك ايه؟ رب العالمين. انا ليا اله واحد باخد منه الاوامر، وانا بطبق نفس الاوامر، انا بتوجه توجه واحد سبحان الله العظيم. هتنعمي براحة الاستقامة يا بنتي والمعرفة واليقين، هتجمعي الطاقة كلها، هيبقى فيه وضوح للطريق، انت عارفة انت ماشية ازاي سبحان الله. اما الباقي اللي ارباب متشاكسين معذبين في قلق، مش مستقرين، مش ما هو اصل بيرضي واحد التاني مش هيرضي، عايز ارضي زوجي طب امي مش راضي، ارضي امي طب زوجي زعلان، طب أرضي أبويا، طب أمي كذا، طب هكذا، أرباب متشاكسون. فسبحان الله العظيم، إذن الحل الوحيد أن يبقى إله واحد، له منهج واحد، له طريق واحد، له أوامر ونواهي لا أتعداها أبدا. ليه؟ عشان يكون مصيري إلى جنة عرضها السماوات والأرض. والحديث اللي معنا النهاردة، ما أنا مرعوبة مرعوبة. وإوعي تفتكري أن الكافر اللي هيخش النار ويخلط في النار هو كافر كافر، ايوه، لان فيه كان فيه احنا قلنا شفنا كتير جدا جدا من اللي كان بيعبد ربنا سنوات ثم اشرك بالله، اشرك هواه، اشرك شرك بالله، كان مصيره ايه؟ مصيره العذاب والنار. فسبحان الله، فشتان بين اللي يحقق التوحيد الصح واللي ما يحققش التوحيد، ولا حول ولا قوه الا بالله. طبعا الصوره اللي معانا النهارده دي صوره حقيقيه، بيبين لك حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك في جميع أحواله. يبقى القلب المؤمن بحقيقة التوحيد هو القلب اللي بيقطع الرحمة كلها في هذه الأرض على هداية من الله، هدى من الله. ليه؟ لأنه يعرف أن مصدر له مصدر واحد للحياة، له مصدر واحد للقوة، له مصدر واحد للرزق، له مصدر واحد للنفع والضر، له مصدر واحد للمنع والعطاء. هيستقيم، هيستقيم في خطاه كلها. ليه؟ لأنه ليه وجهة واحدة، ليه وجهة واحدة، يعلم أن ربنا ينصره إن شاء الله رب العالمين. ليه؟ لأنه صاحب حق وطول ما انت صاحبه حق ربنا هينصرك. سبحان الله سبحان الله. ليه؟ لان ايديك كلها معلقه بيد الله سبحانه وتعالى، فانت مطمئنه. ليه؟ لان اتجاهك واحد، مش بتبص هنا وهنا، انت عينك على الله سبحانه وتعالى، عين قلبك في شواهد شايفه، وكانك طري، كان الانسان بقى اصبح يرى الجنه واهل الجنه، ويرى الملائكه، ويرى الملائكه اللي طالعه يوميا يتداولون بيننا، ملائكه طالعه بالاعمال نازله بالاعمال، في وقت الثلث الاخير رب العالمين ينزل كده، كل دي بقى في شواهد اهو، شواهد. فبيها حاله، الحاله بتاعتي دلوقتي بقت عايشه في اهل الدنيا، وانا بحال تاني، انا بيقين تاني، انا استقامتي غير استقامتهم، هم كل مسلمين، الفارق هو التوحيد ويعني ثقل التوحيد في القلب، بيخلي الدنيا كلها منوره قدامك سبحان الله العظيم. فبيخدم سيد واحد، فبيعمل كل اللي بيرضيه، ويفعل كل ما يرضيه، ويبغض كل ما يبغضه، وبذلك الطاقه كلها تتجمع، فيبقى طاقته وجهده كله فين؟ الى اله واحد في السماء. فسبحان الله العظيم، مثل لا تتخيليه، من يعني من الامثال المهمه جدا جدا في كتاب الله عز وجل. فلو العبد وجه وجهه عشان احقق هذا الهدف، الا وهو عباده الله وحده، تعبد الله وحده، الا يستحق منك العباده وحده، تخضعي كل شيء في حياتك لله، لهذا الهدف، هربي ولادي لله، اطيع زوجي لله، احبب زوجي في الله، اعمل المستحيل عشان اوصل المعلومه لامي، واوصل المعلومه لجارتي، واوصل المعلومه لاولادي، واوصل المعلومه لكل انسان يقابله في حياتي، عن ربنا وعن افعال الله وعن كرم الله وعن رحمه الله وعن جود الله. يبقى انت ما شاء الله لا قوة الا بالله، عرفتي؟ فالزمي بقى دعوه الى الله عز وجل بذلك. عارفه لو عملتي كده، والله الذي لا اله غيره، هتحفظي وقتك وهتحفظي عمرك، ومش هيضيع، هيضيع كله في الغايه اللي انت اصلا تبنيتيها والزمتي نفسك بيها، وان شاء الله ربنا هيعينك بيها، هيعينك. فسبحان الله العظيم، فهتشحي بوقتك النفيس وانفاسك المعدوده في انها تضيع سدى، مش هتسمحي لحد ابدا يكلمك في سفاهات الدنيا، يكلمك في مواقف الدنيا والاكل والشرب والعيش وحصل كذا والدنيا كذا والدولار غيري وابصر ايه، كل ده تنتهي. ليه؟ لك مشغوله، مشغوله بالحق وعايشه بالحق وعايشه للحق، بل اوقاتك كلها ودقائق عمرك كلها هتعود عليك يا بنتي بالنفع. ليه؟ لانك انت فين؟ انت عمل صالح، العمل الصالح ركني، العمل الصالح متابعه. العمل الصالح يعني ايه؟ العمل على وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حذو القصة بالقصة، وراء رسول الله. رسول بيصلي ازاي؟ بيقرأ ازاي؟ بيحب ربنا ازاي؟ بيدعي ربنا ازاي؟ أذكار الصباح والمساء ازاي؟ وانت نايمة تقولي ايه؟ وانت قايمة تقولي ايه؟ وانت بتعملي، وانت في العقيدة، كان عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقاده ايه؟ اعتقاده ايه في الأسماء؟ اعتقاده ايه في الصفات؟ اعتقاده ايه في علو الله عز وجل إلى آخره. إنسانة عاشت في الدنيا وعرفت بفضل الله سبحانه وتعالى، عرفت فالزم، لأن ده ملوش أي يعني سبيل إلا جنة عرضها السماوات والأرض. سبحان الله، هيبقى هو أصلا هيبقى كل وقتها عايز عمل صالح، عايز دعوة إلى الله، عايز تجاهد في سبيل الله. سبحان الله، بتستخسر كل دقيقة في عمرها عشان ما تفوتهاش، عايز عشان كده سبحان الله العظيم، زي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعمة الفراغ ونعمة الصحة، ده نعمة، المال نعمة، الشباب نعمة، بس إمتى؟ لما نستعملها في طاعة الله عز وجل. يبقى إذن لابد من إفراد الله عز وجل في حياتك، إفراده سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. أيضا قلنا سبحان الله، زي ما قال الشيخ سبحان الله العظيم، سبحان الله، يعني عايزين نبدا بدايه، مفيش مشكله، هنبدا البدايه ان شاء الله رب العالمين، هنبداها من الاسماء والصفات. لازم يكون لك يوميا اسم من اسماء الله عشان تعرفي من هو الله، لان هتستكملي بقى، تستكملي من والله عز وجل، تعرفي الاسماء والصفات، ثم بعد ذلك ان شاء الله باذن الله هتبداي بقى مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان اعلم الناس بالله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن خلال الاحاديث اللي احنا بنقراها بقى دلوقتي، معرفتي انت دلوقتي عرفتي غايتك ايه، عرفتي انت مخلوقه لايه، عرفتي النتيجه دي، عرفتي ان انت بتمتحني، عرفتي ان كلام ان التوحيد اصلا توحيد الله عز وجل كله في كتاب الله من اول الف لام ميم لغايه اخر الكتاب، كله معرفه الله. عشان توحديه هتوحدي الله ازاي من غير ما تعرفوش؟ وتبداي تتعلمي احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال كلام العلماء، هتبداي تعرفي التوحيد، فهتعيشي بيه وهتعيشي بيه وهتسعي اليه وهيثبت في قلبك ان شاء الله، وهتدعي كل من حولك لتوحيد الله ولعباده الله والحب لله وصرف جميع العبادات لله. هتعملي كده وهتبداي وقتك هيبقى مبارك، وهتبقي اخت مباركه ان شاء الله رب العالمين. تعالوا بينا بقى نسمع الحديث النهارده. انت عرفتي ان التوحيد حاجه مهمه جدا جدا في الحياه، ده مش في الحياه الدنيا فقط، لا ده في الاخره، في الاخره كمان هتشوفي الفرق بين الكافر وبين المؤمن. تعالوا بينا ان شاء الله نبدا في قراءه الحديث اللي معانا النهارده، ربنا يفتح علينا بالكلام من خلال كلام العلماء ان شاء الله رب العالمين. اتفضلي يا اخت امان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. كتاب اصول الايمان، باب معرفه الله عز وجل والايمان به، الحديث 11، ولهما عنه اي البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولادها خشية أن تصيبه. طيب معذرة، احنا نتقدم بالحديث اللي بعده معلش، والأسبوع الجاي إن شاء الله القادم إن شاء الله بإذن الله ناخد الحديث ده، لكن احنا النهارده كمان مرتبط بالكلام اللي احنا قلناه في الاول، يعني معذره احنا يعني اقراي يا اماني الحديث 11 حديث انس ان شاء الله النهارده، الاسبوع القادم ان شاء الله ناخد الحديث ده ان شاء الله. وعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الكافر اذا عمل حسنه أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته، رواه مسلم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هو ده الحديث اللي احنا بنعنيه، لأن طبعا يعني هو لبس علي أن أنا انتقلت إلى الحديث اللي بعده معذرة يعني، لكن هنجيبه إن شاء الله المرة الجاية إن شاء الله. إنما أنا عايز أقول إيه، انا عايز اقول ان انا لما قرات الحديث اول حاجه وقعت في نفسي قلت يا ما هم كل خلق الله، كافر مؤمن كذا كله عباد مخلوقين خلقهم الله عز وجل. لكن شوف اختيار الكافر، اختار الكفر، والمؤمن بفضل الله سبحانه وتعالى اختار الايمان فاعانه الله عز وجل على الايمان، وترك الكافر في هذه الحياه مع وجود كل شيء في الكون يدل على وحدانية الله عز وجل، بس هو لم يوفق ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما لقيت الفرق بينهم لا تتخيلوه يا جماعة، أنت لا تتخيلي الإنسان الكافر ده هيبقى مصيره إيه في الآخرة، مصير لا تتخيلوه، أنت لا تتخيلي نار خلود كامل في النار. أما المؤمن فالحمد لله رب العالمين بإيمانه وبصموده وبثباته وبتوحيده، ففي الدنيا هيبقى جنة في الدنيا وجنة في الآخرة إن شاء الله رب العالمين. تعالوا بينا بقى علشان نقدر نعرف العلماء رأيهم إيه في هذا، في هذا الكلام. عن أنس أولا، أنا لازم يعني هو الحديث حديث أنس، مين هو أنس؟ مين هو أنس؟ والله يا بنتي أنت لما بتقرأي نصيحة أم، لما بتقرأي عن الصحابة، أي صحابي بتقرأي عنه والله العظيم بيزيد إيمانك، والله بيزيد إيمانك يا بنتي، اي تقرأي عن الصحابي وحياته وبداية اسلامه وجهاده مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والله يا بنتي بيزيد ايمان لا تتخيليه في القلب. فانس ابن مالك، انس ابن مالك صحابي عاش، هو يعني عاش لغاية 97 سنة، هو كان خادم للرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله. وأشقاؤه البراء بن مالك وعبد الله بن أبي طلحة الأنصاري سبحان الله العظيم، وأبي عمير بن أبي طلحة، الوالدان كانوا إيه؟ كان أم سليم، وما أدرك ما أم سليم بنت ملحان، زوجة لمين؟ لمالك بن النضر. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لرسول، دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له وأدخله الجنة. وصل إيه؟ عاش طويلا 97 سنة سبحان الله، ورزق ببنين كثير، البنين كثير والحفدة أكتر كتير سبحان الله. هو شهد مع رسول الله، كان خادم لرسول الله، بس شهد معه الحديبية وخيبر والفتح وحنين والطائف، وبعد ذلك كثير لأنه عاش كثير بعد رسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله. أم سلمة طبعا لما أسلمت وأرادت أنها تهاجر مع رسول صلى الله عليه وسلم اللي هي أمه، أم أنس، حصل إيه؟ زوجها غضب جدا جدا جدا من كبار قريش الكفار، فطبعا لم يرضى بإسلام أم سليم، سابها ومشي، سابها ومشي وتركها هي وابنها، فتزوجت أبي طلحة الأنصاري والحمد لله رب العالمين، وجابت منه اللي هو أبي عمير وبعض الأولاد، يعني الأولاد كلهم الأبين مختلفين، أب لم يهاجر معها وطبعا لم يسلم ومات على الكفر، لكن الثاني الآخر طبعا يعني مسلم، أبي طلحة الأنصار. الشاهد أن طبعا الواحد لما بيقرأ عن كده يقول سبحان الله العظيم، هنا لما الأخت بيجي لها أي بلاء، أي ابتلاء، زوجها مش ماشي على الطريق، بتنحرف معاه وبتمشي تقول لكم الله يا سيدي طول النار خناق وزي هو، فخلاص ثبت الالتزام عشان خاطر. انما الثانيه صمدت باولادها، صمدت وما رضيتش، عايزه تهاجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، الايمان دخل والتوحيد دخل، خلاص انتهى انتهى، عرفت ان هو على باطل وخلاص، مجرد ما اختار الكفر بقى في تفرقه بينهم على طول، الحمد لله رب العالمين. فعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الكافر اذا عمل حسنه اطعم بها طعمه في الدنيا. خلي بالك احنا بنتكلم عن حالتين، حالة الكافر في الدنيا وحالته برضه في الآخرة، هنوريها عن نقولها، وحالة المؤمن في الدنيا وحالته في الآخرة. فهنا عملية إيه؟ عشان الإنسان برضه يبقى فاهم هو النعمة الكبيرة اللي احنا نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة إن أنت مسلمة من أبوين مسلمين، الحمد لله رب العالمين. فسبحان الله العظيم. وأما المؤمن فإن الله عز وجل يدخر له في الآخرة سبحان الله، ويعقبه رزقا في الدنيا، ده ما فيش، لا يمكن يسيبه رب العالمين، ده ولي لله في الدنيا لا يتركه، هي البلاء موجود، الابتلاءات موجودة أيوة للمؤمن والكافر، لكن شتان شتان بين المعية للمؤمن وإن الكافر يقوم يواجه الابتلاءات لوحده، لأن المعية مع مين؟ مع صاحب الإيمان سبحان الله. يعقبه رزقا في الدنيا على طاعته، رواه مسلم. وفي رواية أخرى إن الله عز وجل لا يظلم مؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا، مش ولا حاجة تعمليها يا بنتي ولا موقف طيب ربنا سبحانه وتعالى إلا وأعطاك الله عز وجل، والله في الدنيا قبل الآخرة. في بعض يقول لك إيه المؤمن له في الآخرة، لا لا والله ليس في الآخرة فقط أبدا، ده كفاية لذة الإيمان، كفاية صلاة الفجر والجلسة بتاعت الشروق، كفاية أن ربنا ترفع إيدك وربنا يستجيب منك، حلاوة الإيمان له، حلاوة وله طلاوة والطاعة لها طعم. فانت ما تقوليش ان الامر في الاخرة واصبر بقى على خلاص، لا انت هتاخدي في الدنيا قبل الاخرة والله بفضل الله سبحانه وتعالى. فان الله عز وجل لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزي فيها يجزى بقى في الاخرة طبعا لانه مؤمن. اما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل لله، ده حديث صحيح. وعشان كده انا لما جيت اشوف الشيخ وهو بيقول ان الكافر بيعمل لله فبيؤجر عليه، استغربت قلت بيعمل لله اي اله، اي اله بيعمل لإلهه، هو بيعبد إله غير غير الإله، لكن هو أصلا العمل بيعمله إيه؟ عشان عايز إيه؟ عايز أجره من الإله. لكن بكون إنه هو إله مشرك أصلا، هو بيشرك بالله، بيعبد غير الله، بيعبد مع الله إله آخر، فلن يشم رائحة الجنة، خلاص ده حكم الله عز وجل، خلاص انتهى. لكن من عدل الله عز وجل إن شوفي هيديله أجره في الدنيا. ففي حاجتين، حالتين للكافر، يا إما يعمل لله، يعني بيعمل العمل مش عايز أجر من الناس ولا من ملا كده، بيعمل لله لله إله طبعا، أو إنه بيعملها إحسانا مطلقا، هو بيحب الإحسان فبيدي الفقراء وبينفق عليهم وبيجيب لهم وبيحط لهم وبيعمل، خلي بالك، فهو ده حال الكافر، فربنا مش بيضيعها دي عليه. إيه ده؟ مع إنه كافر وآخرته هيبقى في النار، إيه الرحمة دي؟ العدل ده قمة العدل، قمة العدل، مع إن أبغض أهل الأرض لله هو من يعبد غير الله. إن ربنا يغار على قلب المؤمن إن هو يصرف أو يحب غيره أو يتعلق بغيره أو يطلب من غيره أو يعمل العمل كله لغيره، يغار. أيوة ربنا يغار، سبحان الله. فالله سبحانه وتعالى قمة العدل، ده هو ده كافر يا رب العالمين، لكن له حقه انه عمل زي ما عمل هياخد اجره في الدنيا، اما في الاخره فليس له فيها نصيب. شوفي بقى كل دي متعرفك بربنا، انت بتعبدي مين؟ انت بتعبدي مين؟ في ذره من ذرات عملك هتروح عليك يا بنتي، انت زعلانه ليه؟ انت متضايقه ليه من اوامر زوجك واوامر ولادك وتعب ولادك وعيا ولادك وامك، وتخدمي امك وتخدمي حماتك وتخدمي كل دي مش هتضيع اذا كان ما ضيعش على الكافر، فكيف بالموحد اللي بيقول لا اله الا الله؟ يا بنتي ما تزعليش، لازم المعلومات دي تكون قدام عينيكي عشان تعينك على اللي انت فيه، عشان تعينك. فيش حد بيشكر حد، ما فيش حد يديك اجرك من المخلوقات ابدا ابدا، لكن انت بتدي عندك ايه؟ العلم بيزيد نور، يزيدك نور ومعرفه ان ربنا مش هيضيع اجري، مش هيضيع ابدا عطائي ولا منهي ولا تعبي في التربيه وهو كذا وكذا الى اخره، سبحان الله العظيم. يبقى اذا تعالي بينا نشوف الشيخ بيقول ايه. يقول سبحان الله العظيم، احنا بنكمل بس في الروايه، ان الله لا يظلم مؤمنا حسنه يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الاخره، واما الكافر سيطعم بحسناته ما عمل لله تعالى في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى به فيخلد في النار، رواه مسلم. قول الله عز وجل بقى، هنا بقى كلام العلماء بقى، قوله إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها في الدنيا، طبعا أطعم يعني مش مقصود إنه يطعم يعني، لا يعطى بها أمامها عمل مقابل يعني في الدنيا، هذا من تمام عدل الله عز وجل لأنه لا يظلم الناس شيئا. اللي هيحسن في هذه الدنيا الله عز وجل بيجزيه على حسب إحسانه، الأعمال اللي بتكون من قبيل الإحسان سبحان الله العظيم، أما الإنسان يعمل من قبيل الإحسان، ما في كتير جدا جدا بيعملوا العمل على طريق الإحسان بس، إن أنا أحب أو إن أنا أطعم الفقير، وما بيجيش بقى في بالي خالص إنه يكون لله خالص، يبقى إخلاص لله، أنا بأخلص لله فبدي وبطعم الفقير، أنا إخلاصي لله بخلص لله وعمل العمل لله عشان كده بخدم زوجي. بس خلي بالك مع الحياة وضغط الحياة وكذا كذا هتتلاقي نفسك بتعملي أعمال حسنة كلها حسنة بفضل الله، بس ما فيهاش نية. خدي بالك ده كلام الشيخ خالد السبت عشان تكوني فاهمة إنه ما شاء الله لو كنت إلا بالله، كلام منضبط جدا جدا بفضل الله. فسبحان الله، يبقى احنا بنقول دلوقتي ان في اعمال بتكون من قبيل الاحسان، منهم ما يوجد معه نيه اللي هي نيه التقرب لله عز وجل، وهذا يتصور وهذا يتصور من الكافر بيعمل افعال واعمال مش عايز غير اللي من عند الله، يريد ما عند الله، بينفق نفقات، بيقصد القربة، ولكن الله عز وجل لا يقبل منها شيئا. ليه؟ لانه مشرك. والله عز وجل يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أيوة ليس لهم نصيب في الآخرة، ويستثنى من هذا ما جاء في حق أبي لهب عارفه ان ابي لهب ده راس الكفره وراس المشركين وراس الطغاه. ابي لهب لما اعتق سويبه لما بشرته بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فسبحان الله العظيم في بعض اهله راى في المنام فاخبرهم انه لم يلقى خيرا وانما سقيا، سقيا بياخد سقيه ميه ما بين الإبهام والمسبحه اللي هي الحته اللي بين الصبعين في اليد. شوفي الميه شيء يسير جدا. وكذلك ابو طالب في ضحضاح من نار. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله، بيغلي منهما دماغه. ليه؟ وده اهون اهون يعني عذاب اهل النار. هو بيظن انه ايه، انه اشد عذاب اهل النار مع انه هو مخفف عنه من عذاب النار. ليه؟ هنعرف ليه من كلام الشيخ السعدي، لانه هو سبحان الله العظيم، يعني سبحان الله العظيم. إيه الشيخ السعدي يقول ايه؟ لان كفره كفر معرفة وعناد، كفر ابي طالب. ايوه عرف، عرف وتحقق ان هو محمد وانه صادق وان هو من عند الله رسول. ده كفر ايه؟ كفر، كان كفره كفر ايه؟ عناد ومعرفة. بس هو حصل ايه؟ انه كان في ضحضاح من النار، يعني كان بيخفف عنه شوية العذاب. فسبحان الله ليه؟ لان من عشان نصر النبي عليه الصلاة والسلام. هنعرف ده كلام من كلام الشيخ السعدي ان شاء الله. تعالوا نكمل الكلام اللي معانا للشيخ خالد. يقول وهو يظن انه اشد عذاب اهل النار. بقية الكفار لا نصيب لهم عند الله في الآخرة. ليه؟ لان سبحان الله اشركوا بالله، خلاص انتهى كفر بالله، خالد مخلد في النار الى الابد، خلاص مفيش خروج من النار. ليه؟ لانه حرم نفسه من التوحيد. سبحان الله، عشان تعرفي قيمه التوحيد اللي احنا بنقول عليه ده، قيمه انك تكوني واحده لله، قيمه ان انت تسجدي لله وحده، تتعبدي لله وحده، تتوكلي على الله وحده، ما تتوكليش على الاسباب. لما بنتكلم عن الاسباب وتعلق الاسباب والكلام ده كله، ما تفتكريش ان الكلام مستحب، ده واجب. اوجب الواجبات توحيد الله عز وجل وافراد الله عز وجل بالعباده كليه، العباده البدنيه والعباده القلبيه كلها موجهه لله. انت عايزه دلوقتي ايه؟ علم، تفضلي تتعلمي ان المستحقه اصلا للعباده عز وجل، للعبوديه كلها وصرف العباده كلها لله وحده. فعشان كده احنا بنقول كده ان طبعا الكفره بقيت الكفار في النار خلود، لكن برضو ربنا من عدله ان هؤلاء الكفار المخلدين في النار لهم درجات، درجات على حسب كفرهم وعلى شدة كفرهم. يعني اللي صلب سمية وعمار وياسر وقتل سمية قتلة وكانت أول شهيدة في الإسلام، ده يبقى عذابه زي عذاب واحد تاني كافر عادي؟ لا، عدل لا تتخيله، انت لا تتخيلي. لو فضلنا نتكلم في عدل الله عز وجل، إذا كانت الشاتين الاثنين واحدة ليها قرن والتانية ملهاش، يا ربي طب ضربتها في الدنيا، ده دولهم غير مكلفين. هي أيوة غير مكلفين، بس ربنا عدل، ده ياخد من ده حقه وبعدين يموت ويكون قنوا ترابا. عدل لا تتخيل. انت بتخافي الدنيا ليه؟ انت خايفة ليه؟ ما تخافيش، أعمالك كلها موجودة، أعمالك كلها محفوظة. بس لو كنت بقى، لو كنت تعلم، لو كنا نعلم، لو كانوا يعلمون، لو كانوا يهتدون، كان عرف، كان كل واحدة فينا عرفت ان حقها مصون. بس المشكلة كلها انك ترتبط بالله وتتوكلي على الله وتخلي حبلك كله على الله وتتمسكي بحبل الله وتتمسكي بمنهج الله وتمشي على الطريق زي ما قاله لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هتعرفي ان فيه كل حقك محفوظ ان شاء الله رب العالمين. سبحان الله. طيب الشاهد ان كل ربنا سبحانه وتعالى يجزي الكافر على ما عمل في الدنيا وما قصد به وجه الله او ما قصد به الاحسان مطلقا، وان لم يقصد به وجه الله لكن هو كان بيقصد ايه؟ الاحسان. ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه لله، بالنسبه للكافر. الكافر بقى مقصود بقى قدامنا بقى قسمين. الكافر ممكن كافر يعمل العمل الحسن لله، او انه احسان مطلق من وجهة الاحسان، حرام ده غلبان ده كده، اما اديله. فالاتنين هياخدوا على قدر عطائهم في الدنيا. انتبه، ده ياخد عطاء لانه كان ما فيش مخه غير ربنا، اللي هو ما هو بيعبد غلط، وعشان عبادته غلط انه ما بيعبدش ربنا لوحده الواحد الاحد، بيعبد غير الله معاه، يبقى اذا كان بقى منع من دخول الجنه. تمام، الامر بقى معروف بقى دلوقتي. اما التاني ده بياخد على قدر عمله، يعني الاثنين الكفره بياخدوا في الدنيا وبيطعموا من العطاء على قدر الاعمال. خلاص، هنيجي بقى ايه بعض الاعمال اللي بيشترط فيها النيه. طبعا احنا انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، بس هنا بقى الشيخ جاب جانب الحقيقه لاول مره، يعني انا اتعرف على وانا يعني انا ادين انه يعني ما شاء الله التوحيد 100% لهذا الشيخ، الشيخ خالد السبت فضل الله سبحانه وتعالى، فتكلم كلام يعني واقره العلماء على هذا الكلام. الكلام بيقول ايه؟ ذكر ان بعض الاعمال لا يشترط فيها النيه، بعض الاعمال لا يشترط فيها النيه، اللي هي ايه؟ الوقت المراه اللي راحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، راحت لامنا عائشه وتسالها سؤال عشان تسال الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان معها بنتين، وجاء معها ادت لها ثلاث تمرات، السيده عائشه ادت لها ثلاث تمرات، خدت تمره ادتها لبنتها والبنت الثانيه تمره وهي خدت تمره، فالتمره اللي هي معاها بقت في ايديها، الاثنين البنتين الصغيرين الصغيرتين الصغيرين خدوا ايه؟ اكلوا التمره. بقى تبقى التمره اللي مع الام، فطلبوا فالام شافتهم وهم بيبصوا لها، فقسمت هذه التمره بينهما. لما حكت للرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها لقد غفر الله عز وجل لها بهذه الرحمه. خلاص، هل الام دي خدت النيه انها بتعملها كده لله، ولا من باب الرحمه على اولادها؟ من باب الرحمه، بدليل ان ربنا سبحانه وتعالى غفر لها من خلال دي مواقف، بس مواقف بقى ايه؟ ما احنا ده مواقف في الحياه، مش بتصلي لغير الله، مش بتصوم لغير الله، مش عملت عمره عشان يقال، مش تصدقت ليقال، احنا ما بنتكلمش على العباده. انتبه، الشيخ لما تكلم في الحته دي ما بيتكلمش عن العبادات، العبادات انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، لكن هو بيتكلم عن ايه؟ هتلاقي كل اللي هقوله لك دلوقتي كله عباره عن في المعاملات، المعاملات البسيطه، ودي رحمه بينا، لان مش كل عمل الاخت بتعمله بتاخد النيه، بتاخد نيته، بتمسح الشقه، بتنظف الشقه، بتعمل الغسيل، بتنظف الغسيل، هل كل دقيقه بتحتسبي؟ يبقى خير وبركه، انت تاخد اجر اكتر طبعا، لكن انت بيفوت عليك حكايه النيه دي في الايه؟ اعمال، مش في العبادات، مفيش في العباده، انما هي عايزه تحول العباده ديت، هي ما هي ماجوره، هتاخد اجر ليه؟ لانها نظفت لامها شقتها، لانها برت امها، لانها طاعت زوجها، منظفه، هي اللي بتنظف لزوجها وبتطيع زوجها وبتاكل زوجها، زي واحده هامله زوجها وسايباه مش راضيه تعمل له حاجه، استحاله الاثنين يتساووا ابدا. لكن هو بيقول ايه بقى؟ بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بيسالوه يقول في بضع احدكم صدقه، قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له اجر؟ قال ارايتم ان وضعها في الحرام؟ ها، طب وهو بياتي زوجته وما خدش النيه انها لله، غلبته شهوته، هل ديت هياخد عليها حسنه ولا ما ياخدش عليها حسنه؟ هياخد عليها حسنه. ليه؟ ردي بقى برد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ارايتم ان وضعها في الحرام؟ كان حصل له ايه؟ طب وضعها في الحلال؟ خد حسنه خلاص. خلاص، خلي بالك ان دي في ايه؟ في المعاملات الدنيويه اللي احنا بنتعامل بيها. الرجل ماشي لقى غصن شجره موجود في الارض، اوتوماتيك كده عمل ايه؟ راح موطي، جايب الشجره اللي غصن الشجره وراح ازاله من الطريق، ما ايه؟ ما عشان يبقى ايه؟ من طريق المسلمين، لانه هيأذيهم. اول حاجه فكر فيها ايه؟ يا خبر ابيض، ده ممكن عربيه تتكعبل، ده ممكن مسلم ولا مسلمه ماشيين يتكعبلوا، شال الايه؟ ما خدش نيه، لكن ده يعني من ضمن ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من اعمال هذا الرجل. سبحان الله. البغي اللي سقت الكلب عملت ايه؟ شربت وقعت، كانت عطشانه وشربت وارتوت، وبعدين لقت الكلب عمال يلهث من كتر ايه؟ من كتر اللزع. عملت ايه؟ قلعت الخوف بتاعها ونزلت وعرضت نفسها لكل مخاطره عشان تسقي مين؟ الكلب. هل تعتقدي ان في ذكر في الحديث انها احتسبت الامر ده وخدت نيه؟ قالت نويت ان انا اعمل ده في نفسها، طبعا في نفسها انها تعملها لله، ما جاش في بالها خالص، هي نزلت سقت اوتوماتيك كده على طول، هتاخد اجرها. ربنا غفر لها اللي عملته كله. سبحان الله بهذا الفعل. ان سبحان الله العظيم. الشاهد في رجل كان يتصبب عرق، فقالوا لو كان هذا في سبيل الله، ده الصحابة بيقولوا لو كان هذا العرق في سبيل الله، قال إن كان يسعى، ده رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان يسعى على أبوين شيخين كبيرين، طب هو في سبيل الله؟ وفي أحاديث كثيرة جدا جدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الله شفتها بعناية دي، رجل أعماله كانت بسيطة، يعني بيصلي يصوم بيعمل، بس مش الأعمال الفذة يعني، ولكنه كان بار بأمه بر لا يتخيله أي إنسان، أي إنسان. هل تعتقد الرجل اللي هو شكله مش ملتزم، مش هقول لك ملتزم بيدي في المسجد ولكن هو كان بر بأمه بر مش ممكن، الناس كلها كانت بتضرب بيه المثل على بر واستحمال الأم وشيل أمه ويغير لها ويعمل لها ويحط لها ويجيب لها الدكاترة ويجيب لها الممرضات ويعمل لها ويروح ويسهر عليها، حاجات لا تتخيلوها. وكان في الغسل شيخ كبير جدا جدا بفضل الله من طنطا هنا، ما هو معروف يعني، كان بيغسله، طلع بيقول للاخ الثاني بيقول له انا مش عارف الراجل ده عمل ايه، علامات حسن الخاتمه كلها قدام عيني. هو كان شيخ؟ لا. هو كان بيروح المسجد يصلي؟ لا. امال كان ايه؟ قال له كان بر بامه بر لا تخلو اي تخيلوا انسان. الشاهد انه نسال الله سبحانه وتعالى القبول. خلاص. طيب هذه الاشياء تدل على ايه؟ ان الاعمال اللي بيزولها الانسان عادي بقى يؤجر عليها ولو لم تكن له نية، بشرط ايه؟ وتنسي الشرط ده، الا يوجد فيه نية سيئة فاسدة، ما تكونش النية فاسدة. انت بتعملي العمل لان العمل ده فيه كله احسان. انت لقيتي واحده ست كبيره وماسكه حاجه عنها، بتشيل عنها الشنطه بتاعتها، ما جبتيش نيه، ما عندكيش نيه، انت بس ساعدتيها انها تروح بقى لغايه الحته بتاعتها، حطيت لها الشنطه جنب الباب بتاعها. خلي بالك، اعمال بس بشرط انها تكون اعمال ايه؟ اعمال حسنه في الخير يعني. زي شخص مثلا، شخص بيقوم ببر ام، بس ايه اللي في مخه ايه؟ اللي في مخه ان هو سبحان الله بدفع المروءة، بدفع الإحسان، بدفع الوفاء، رب الجميل، أمي تعبت علينا كتير وإحنا لازم نقوم كلنا بيها ولازم كلنا نعمل لها ولازم نقسم الموضوع علينا إلى آخره، كله من باب إيه؟ من باب المروءة ومن باب الإحسان والكلام ده. يبقى هل يؤجر؟ يؤجر سبحان الله. طب فإن كان قصد وجه الله فذلك أعظم وأكمل، ولكن بشرط أنه لا يقصد لا رياء ولا سمع، فإنه لا يؤجر عليها بل يأثم. ليه؟ بالرياء والسمع، لأن بيروح يخدم أمه عشان يقال وقد قيل، بيتصدق عشان يقال وقد قيل، بيجاهد عشان يقال وقد قيل. لا، يبقى دي ليه؟ لأن الرياء والسمع ده أصلا شرك، فده يبقى ده ممنوع. لكن احنا زي ما احنا قلنا وقسمه مع الشيخ، قسم معانا التقسيم ده، فخلي التقسيم ده ببالك ان شاء الله ربنا، وعرفنا انه اللي هيجي يقصد بالاعمال اللي عملوها دي كلها وجه الله هيبقى درجه طبعا طبعا اعظم واحسن وانفع، الحمد لله رب العالمين. اما الكافر فيعطى في الدنيا، بيعطى يبقى لذات ومسرات ونعيم في الدنيا، واللي تجي له الاموال، وسبحان الله العظيم، لما إذا قدم على الله فلا يكون له نصيب. ليه؟ أيوة، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، إنما المؤمن بيدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه أصلا رزقا يعطيه في الدنيا والآخرة. سبحان الله العظيم. بس طبعا بيبقى إيه بقى يا بناتي؟ بيبقى فيه ذنوب، الذنوب بتبقى سبب للحرمان، سبب حرمان من الرزق. سبحان الله العظيم، سبحان الله. إنما سبحان الله، المؤمن بيعمل العبادة ويريد بها وجه الله دي مية مية، إنما يعمل العمل ويريد به محمدة الناس، طبعا الأمر يبطل على طول. ليه؟ لأنه هو عندما في بقى قسم تاني يتكلم عنه الشيخ، لأن طبعا الشيخ اللي يتكلم خالد السبت ده كان ليه ثلاث محاضرات من أروع ما يمكن في الكلام عن الإخلاص، فهو دخل جزئية معينة في الموضوع معانا. ليه؟ عشان يوريك يعني أنه التقسيم بالنسبة للكافر في الدنيا والآخرة، والتقسيم بالنسبة للمؤمن في الدنيا والآخرة. فسبحان الله العظيم، فممكن الإنسان ممكن يفعل العمل الصالح، يعمله علشان ربنا يوسع عليه في رزقه، أو ينسى له في أثره ويطيل عمره، يزكي بماله وهو عايز إيه؟ أراد أنه يتقرب عند الله، يريد برضو أيضا ما عند الله والتقرب إليه، لكن هو عايز إيه؟ يريد البركة في ماله، يجوز؟ ولكن سبحان الله العظيم، اللي بيريد وجه الله خالص هو ده طبعا الأفضل والأحسن. ليه؟ قال لك ليه؟ هو بيعلل الشيخ. شوفي، الأول أقول كلام الشيخ، بعدين إحنا نتكلم إحنا إن شاء الله بحيث ربنا ييسرها ونقول يعني شيء أنا قرأته في مكان آخر. يعني هو بيقول إيه الشيخ؟ بيقول إن الإنسان بيعمل العمل الصالح ويعمله لله، بيعمله لله، بس أراد بهذا العمل إن ربنا يوسع في رزقه، وإنه ينسئ له في أثره، يعني يبقى صيته حلو في الناس، ويطيل في عمره، إن عمره يطول بإنه بيدي لده وبيدي لده وكذا وكذا، وإنه هو بيعمل كده عشان يزكي ماله. كل دي أسباب. وإيه؟ وأسباب إيه؟ أسباب شرعية. أيوه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده، سبحان الله العظيم. فهو عايز إيه الرجل ده؟ عايز ما عند الله وإنه يتقرب إليه، بس عايز كمان إن البركة تكون في المال والحاجة دي. هل هذا يجوز؟ هذا يجوز، ولكن الأصل ده هيبقى دون من عمل لوجه الله خالص ولا يريد شيئا في الحياة الدنيا. إزاي؟ قال لك في ناس كتيرة جدا بتقول أنا بقرأ القرآن بنية البركة. طب ما هو صحيح، ما هو قراءة القرآن في البيت والقرآن في البيت ده بركة فعلا، بركة قراءة كلام الله بركة. أو سورة البقرة مثلا بتقرأها بنية الزواج، هل يجوز؟ شوفي رأي الشيخ بيقول إيه. بيقول الشيخ، بيقول لا أدري أخذوا الكلام ده منين. يعني هو الشيخ بيقول إيه؟ أخذوا الكلام إن قراءة سورة البقرة هقرأها عشان أتزوج، قراءة سورة البقرة بنية إن أنا أتزوج، بقرأ سورة البقرة بنية إن أنا إن أنا يجي لي مال أو كذا أو كذا. فهو الشيخ بيقول إيه؟ بيقول لا أدري. أصله هو ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، في التوحيد رائع، عالي جدا جدا في التوحيد ما شاء الله لقد، وكل كتبه اللي بتكلم يتلاقي لازم التوحيد موجود في هذه الكتب. سبحان الله، يقول لا أدري من أين أخذوا هذا. لربما هو بيقول بقى كده بيعلل، يعني بيقول ربما إن هم قالوا إن قراءة القرآن يعني قراءة سورة البقرة بقرة بنية إنها بركة، خدها من إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أخذها بركة وتركها حسرة، ده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو الشيخ بيقول لعلهم، بيعلل لهم يعني، بيقول لعلهم أخذوا الأمر ده من هذا أو هذه الجزئية، ربما هو الشيخ بيقول كده، بيقول ربما. فالشاهد إنهم عملوا أعمال صالحة من أجل إيه؟ من أجل أمر دنيوي فقط. هذا لا يصح ولا يليق بالمؤمن. ليه؟ لأن هيبقى حظه من تكرار العمل، إن تقرأ سورة البقرة كل يوم عشان الجواز، تقرأ سورة البقرة كل يوم عشان المال، تقرأ كل في وقت من الأوقات مش هتبقى من البقرة والقرآن مش هيبقى إيه؟ أصلا أنا بقرأ القرآن لأنه ده أمر من الله عز وجل إن أقرأ القرآن، أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. فأنا هو الشيخ بيقول كده، بيقول مع تكرار الوقت هيبقى الهم كله والعزم كله أو النية كلها يعني بقت موجهة لأمر دنيوي، لأمر دنيوي فقط، فلا يصح ولا يليق بالمؤمن، وهذا هو حظ منها. لكن يقصد التقرب لله عز وجل أولا، ثم النية الثانية إن سورة البقرة أيوة الشفاء، وسورة البقرة أيوة بركة في البيت، وسورة البقرة فعلا أمان، والواحد فعلا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مجرد الإنسان ما بيعدي على سورة البقرة اللهم بارك بيحس بحاجات كتيرة جدا، فاش مشكلة. بس المشكلة اللي الشيخ عايز يركز عليها إن ما يبقاش هدفك في الحياة إنك بتاخدي القرآن عشان دنيا، لأ لأ، القرآن ده حياة، القرآن ده منهج. أنت بتقرأي سورة البقرة لأنها بتعرفك بربنا، بتعرفك ربنا بيحب إيه، بتعرفك بالتوحيد، بتديكي التوحيد في قلبك، بتديكي سكينة، بتديكي نور عشان تاخدي حياتك كلها اللي أنت فيها بهذا النور. القرآن نور ورحمة هداية للناس أجمعين اللي هو المتقين اللي هم اتقوا الله. فهو خايف على توحيد الناس إنهم في مرة من المرات من كتر تكرارها لنية معينة هتبقى النية للدنيا. يقول وهذا، يقول وهذا لا يليق بالمؤمن، سبحان الله العظيم. لا، لكن لما يقصد الأول إن التقرب إلى الله بهذا بكلام الله، وبعدين يقرن معها بالنية إذا كان في عارض، أنا تعبانة والدكاترة مش عارفين يعملوا لي حاجة، بقرأ بقى هنا سورة البقرة في هذه الآونة وأنا مريضة بنية إنها إيه؟ لله تقربا طبعا لله، وبنية الشفاء. لا ما فيش مشكلة، لكن المشكلة اللي يعنيها الشيخ والله أعلم من خلال كلامه إن هو يخاف على المؤمن إن يبقى كل دينه من أجل دنيا، إن يحصل الدنيا ويحصل طول العمر ويحصل زي صلة الرحم. صلة الرحم ده أيوة، اللي بيوصل صلة الرحم هياخد كل كده، هيوسع رزقه وينسأ له في أثره ويطيل عمره، في يوم من الأيام يبقى ما بيروحش لأهله لأخواته وقريبه إلا من أجل إيه؟ طول العمر وسعة الرزق إلى آخر. فخاف على التوحيد الشيخ، عشان الكلام ده كله هتعرفيه مفصلا إن شاء الله لما نبدأ في دراسة المذكرات الإخلاص إن شاء الله رب العالمين، سبحان الله العظيم. إذن ولذلك إيه؟ فأما يعني هو الشيخ بيختم الكلمة بتاعته بإيه؟ قال فأما من تبقى من لما تبقى القضية طول عمره قراءة من أجل الدنيا فهذا لم يكن من عمل النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. يتصدق ويقول بنية الشفاء، يروح يصل رحمه يقول عشان يطول عمري، هل هذا هو فعلا؟ لو قرن الاثنين زي ما قلنا الاول يبقى لله ويقدم بها، دي ما فيهاش مشكله، لكن الاول يقصد التقرب الى الله عز وجل ثم بعد ذلك الشفاء او طول العمر او سعه الرزق. فهمتي كلام الشيخ؟ ان شاء الله تكوني فهمتوه باذن الله، وطبعا تفصيل هيبقى مع مذكرات التوحيد ان شاء الله الاخلاص. يعني تعالوا معانا بقى نشوف الحديث بقى، كلام الشيخ ابن عبد الرحمن السعدي، وأسأل الله سبحانه وتعالى إن يكون كلامه كله هيبقى مفهوم دلوقتي بقى إن شاء الله رب العالمين إن شاء الله. طيب هذا الحديث، حديث أنس بقى اللي معانا دلوقتي، يدل على خلاف ما يقوله كثير من أهل العلم من أن عمل الكافر مهدر. في قسم من أهل العلم قال لك إن الكافر لا له دنيا ولا له آخرة. يوم واحدة زي حالتنا كده علمها بسيط، تقوم تلاقي الكافر اللي بيشرك بالله وبيروح الكنيسة وبيعمل كذا وبيبوس ايد بتاع الأسيس وبيعتقد ان هو بيبلغ عن ربه الى اخره، يعني تبص تلاقي الله ده عنده معرضيتين وعنده بيت وعنده كذا وكذا، ده ممتع في الدنيا اهو. امال ليه العلماء بيقولوا ان العمل الكافر مهدر غير مقبول؟ ويطلقون الكلام إطلاقا، مش بيحددوا بقى، مش زي الشيخ هنا. ده كلام الشيخ السعد الله يرحمه رحمة واسعة يا رب، إن هو بيقول إيه؟ بيقول خلي بالك خلي بالك، إحنا مش بنطلق ونقول الكافر دنيا وآخرة، لا. عشان إنتي لو شفت الكافر منعم في الدنيا هتقولي ليه؟ ليه ده ليه يكون منعم في الدنيا أصلا؟ ده كافر بالله، إزاي ربنا يرزقه؟ ما هو أنت عارف إن ربنا هو الرزاق. فهو بيقول الكلام ده عشان إيه؟ عشان يبقى نظرتك للحياة نظرة صحيحة. سبحان الله. فبعض العلماء بقى بيطلقوا الكلام إطلاقا، يقول لك مهدر عمله كله، مش هياخد أجره لا في الدنيا ولا في آخرة. والتحقيق في ذلك تفصيلا تدل عليه النصوص، ما شاء الله عليه الشيخ عبد الرحمن السعد، بيقول احنا عندنا نصوص وعندنا أدلة شرعية تدل على إن الكلام مش على مطلقه، فما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهو أن الحسنات التي يستحق بها دخول الجنة أو النجاة من النار أو الخروج من النار لا يستثنى منها شيء، فليس شيء من أعمال الكفار وإن كثرت توجب له دخول الجنة أو توجب النجاة أو توجب الخروج من النار، ده كله ملغي، لا يخرج من النار ولا يدخل الجنة أبدا أبدا إلى ما لا نهاية. سبحان الله. ليه؟ لأن احنا عندنا الحمد لله أدلة وعندنا نصوص. إذن لأن النصوص من الكتاب والسنة تواترت في تحريم الجنة على كل أصل. دلوقتي بيقولوا لك الكفر والمسلم هيخشوا الجنة، دي مصيبة. شفتي نعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعمة القعدة اللي انت قعدها دي ونعمة قراءتنا في كتب العلماء؟ عرفت ان دي نعمة والله العظيم تستوجب منك الشكر، عشان ما تحرميش منها ولا انا احرم منها يا رب. فعايزة تحمدي ربنا سبحان الله، لان دلوقتي والله العظيم اللي سمعتها من مسلمين بيقولك الاثنين داخلين الجنة، لا اله الا الله. للدرجات دي وصلنا لدرجة الهوية، لا حول ولا قوة إلا بالله. فليس شيء من أعمال الكفار وإن كثرت توجب دخول الجنة أو توجب النجاة أو توجب خروج من النار، لأن النصوص من الكتاب والسنة تواترت في تحريم الجنة على كل كافر، وأن الجنة لا يدخلها إلا المؤمنون الذين تواترت في خلود جميع أصناف الكفار في النار، كل أصناف الكفار في النار لا يخرج منها أحد، لا بعمل عمله ولا بشفاعة ولا غيرها. أما الحسنات اللي بيعملها بقى في الدنيا يبقى خلي بالك خلي بالك. احنا بنقول ايه بقى؟ بنقول الحكم في الآخرة ده خلاص، حكم أحكم الحاكمين انهم لا يخشوا جنة ولا يشوفوها بعينيهم، يبقوا خلود مخلدين في النار آباد الآبدين ولا يخرجوا منها أبدا، ولا هم ولا المنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فإحنا بنتكلم هنا عن الكفار، وخصوصا الإحسان المال أو غيره إلى الخلق. هم بيعملوا كده دلوقتي، بياخدوا المسلمين الفقراء ويدوها فلوس علشان إيه؟ يدوها فلوس بس تبقى معاهم وتجيلهم الكنيسة كل يوم وتبقى معاهم وحيث يسددوا دينها. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هو نوع من الإحسان، واحدة فقيرة بيديها مال في الدنيا. خلي بالك، وخصوصا الإحسان المالي أو غيره إلى الخلق، إذا كان قصده وكل الله فإن الله يطعمه في الدنيا ويجازيه فيها على ذلك العمل. أما عشان إنه بيعمل كده يعني بعافية بدنه أو بسلامته من الأخطار أو عشان ربنا يزود له رزقه أو حصول الولد أو غير ذلك من أشياء بيتنعم فيها في الدنيا كما دل عليه الحديث سبحان الله، ويخفف عنه من عقوبات الدنيا وعقوبات الآخرة، الأمر غير موجود. ليه؟ لأن الكفار في النار، هو بيخفف عنه، بيديله إيه؟ بيديله أجره في الدنيا فقط، أجر الإحسان أو أجر إن هو بيتصدق ويعمل أعمال طيبة لله أو للإحسان أو إحسانا، فبيديله أجره فين؟ في الدنيا. أما في الآخرة فلا، فإن الكفار في النار في دركات بحسب غلظ كفرهم وخفته، ولكل درجات مما عملوا. ولهذا سبحان الله العظيم، ده كلام الشيخ ابن محمد عبد الرحمن السعدي يقول. ولهذا لما كان أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم له نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والقيام معه، احنا عارفين ده الثلاث سنين في شعب أبي طالب، ثلاث سنين قاعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب انت قاعد معاه ليه؟ انت من الكفار قاعد معاه، يقولك ما سيبوش أبدا، ما سيبوش، أنا معاه ثلاث سنين قاعد بيشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيصلي، وهو أنا قاعد جنبه قدامه على السرير قدامه، وعاش معهم في الضنك اللي هم عايشين فيه. نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف الأعمال كده شكلها إيه. ولكن كفره لا يمكن يدخله الجنة، لا يمكن أبدا. سبحان الله العظيم، أمر مخيف. اللهم أمتنا على التوحيد يا رب، وأمتنا على الإسلام الكامل يا رب العالمين. شوف حان صفحة أبو طالب عم النبي، نصر النبي عليه الصلاة والسلام وقام معه، فربنا خفف عنه عذاب النار، فكان في ضحضاح من النار عليه نعلان يغلي منهما دماغه. سبحان الله، رواه البخاري. ولولا ذلك لكان في الدرك الأسفل من النار. بس للأسف يعني هو أبو طالب عارف، هو بيفكر نفسه أنه أشد عذاب أهل النار، بس ده هو مخفف عنه، مخفف عنه. سبحان الله، لأن كفره كان إيه؟ كان كفر عناد، كفر معرفة. هو عارف، طب ما عملش ليه؟ عشان خاطر أجداده، عشان خاطر ده أجداده ودين قومه قدم على دين الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لأنه أصلا تحقق أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله عز وجل واعترف بذلك، ولكن دين قومه وأجداده اختاره على دين الله. زي مين؟ امرأة لوط. امرأة لوط عملت ايه؟ ده نبي، نبي لوط، نبي سبحان الله، ومع ذلك فضلت دين قومها على دين رب العالمين وانحازت لهذا الدين، لهذا الأمر. زي ايه؟ قول ايه؟ سبحان الله العظيم، زي أخذتها العزة، إن إزاي أنا لازم أكون مع أهلي، أهلك حتى لو كانوا على غير دين الإسلام. كفرت، كفرت، كانت عايشة في بيت نبي مسلم إسلام كامل ما شاء الله، ولادها مسلمين ما عدا واحد منهم اللي هو الكافر. سبحان الله العظيم. لا، أهل لوط كلهم استغفر الله، ده دوت ابن نوح. لا، انا بكلمك عن لوط، يعني معاه بناته الحمد لله رب العالمين، لكن امرأته والت، دي مولاة، مولاة في غير الله عز وجل، مولاته، والتهم، والتهم على ايه؟ على الباطل، على الباطل، ولا حول ولا قوة الا بالله. لكن دين قومه واجداده اختاروا على دين الله، بل وكذلك الايه؟ العقوبات الدنيوية، يعني عقوبات، فيها عقوبات دنيوية، عقوبات رب العالمين، برضو عقوبات رب العالمين لأهل للكفر في الدنيا بتكون على قدر إيه؟ على قدر ما هم عليه من طغيان. يعني اليهود الطغاة دول عقابهم مش زي أي كافر ما عملش كده مع المسلمين مثلا، ده عقوبة على قدر كفره، ودول لهم عقوبة على قدر كفرهم. سبحان الله، كما جرى للأقوام الذين كذبوا الأنبياء، أكبر عقوبة كانت على الذين كذبوا الأنبياء، فعاقبهم عقوبات مناسبة لإيه؟ لجرائمهم. ده كلام الشيخ عبد الرحمن السعد. فكرة الأحزاب وقضية الأحزاب اللي تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الخندق، لما كان اليهود هم أصل، اليهود كانوا أصل البلاء ده كله، وأصل الحزبية اللي عملوها دي كلها، جيشوا وحزبوا الأحزاب وصارت العاقبة السيئة على رؤوسهم بفضل الله سبحانه وتعالى، وانتصر المسلمون عليهم بفضل الله. سبحان الله العظيم. فاللي يبص في الدنيا يجد أن فعلا العقوبات على قدر إيه؟ على قدر الأعمال، عدل، عدل من الله عز وجل سبحانه وتعالى. سبحان الله العظيم، سبحان الله. في كفره بيبقى أيسر من الكفر التاني، يعني من الأعمال التانية، فبيديهم على قدرهم، وكل ليه نصيب طبعا. دي حالة الله عز وجل في أعدائه، وكلها موافقة للعدل والحكمة. الكل له عطاء في الدنيا، أو طعم زي ما قال، في الدنيا على قدر إيه؟ على قدر ما قام، على قدر ما عمل، لكن ليس له في الدنيا في الأخرة نصيب. وفي ناس زي ما أنت شايفة، اليهود وجبروتهم وطغيانهم، ربنا سبحانه وتعالى ينتقم منهم حالا من حالا. شوفي شوفي إن شاء الله تشوفي، هتشوفي بإذن الله إذا ربنا مد لك في لك بالعمر، هتشوفي هيحصل لهم إن شاء الله، وعن قريب، والنصر قادم. وده عقيدة كل مسلم ومسلمة، إن النصر قادم إن شاء الله. والعقوبات هتعرفيها، يكفي عقوبة الآخرة يا بنتي، لكن هيشوفها في الدنيا إن شاء الله. الرعب اللي هم فيه، والله والله من أفظع الأشياء إن الإنسان يترعب بالرعب اللي هم فيه. مرعوبين، خايفين، محصورين، جالهم حالات نفسية، وهكذا. الحمد لله رب العالمين. وأهل غزة اللهم بارك، والفلسطينيين في ثبات ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مع مواقف لا تحتمل والله، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أعانهم وثبتهم، وثبت الإيمان في قلوبهم، وأعطاهم اليقين، وأعطاهم القوة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، من كبرهم لصغيرهم، سبحان الله. فالأمر مش على مزاجه. أين الأمر؟ أين النصر؟ متى النصر؟ متى التمكين؟ مش على مزاجه ولا على مزاجنا. في إله عادل، عدل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عدل حكيم خبير، يعلم متى النصر، ويعلم إمتى وكيف بينتقي الشهداء، ما شاء الله سبحان الله. فزي إحنا بنقول إن ده من عدل، موافقة كلها، كل ده الحالات اللي بيحصل والعقوبات اللي بتحصل في الدنيا، أو سواء كان بيعطيهم على قدر أو يطعمهم في هذه الدنيا على قدر إيه؟ موافقة للعدل والحكمة بتاعت رب العالمين. أما المؤمنون فإن الله عز وجل يجمع لهم بين خيري الدنيا والآخرة، فإذا عملوا الحسنات حصل لهم جزاء في الدنيا ورزق وحياة طيبة. والله الذي لا إله غيره، والله بتبقى الأخت والله العظيم فقيرة فقر مضجع، والله ما بيبقى عندها حاجة غير القليل، وتقول لك الحمد لله الحمد لله، والله أنا في نعمة ما بعدها نعمة. أخت تبقى مبتلية ابتلاء لا تتخيلوه، أمراض لا تتخيلوه، ويعيني ولادها فيهم أصابوا بكذا وأصيبوا بكذا وكذا، وهي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كالجبال كالجبال. كل دي معية، معية الله عز وجل، تثبيت من الله عز وجل، إعانة إعانة، صبر. والله العظيم والله العظيم الصبر من عند الله عز وجل. وما صبر واصبر وما صبرك إلا بالله. الله، طب أمال الأولانية نسبتها إيه إذا كان الصبر من الله؟ أيوة، لأنك أنت هتاخد بالأسباب الأولانية، أنت صبرتي فصبرك الله، لأنك مش هتقدري تصبري على اللي احنا فيه ده كله من الفتن والبلاءات والابتلاءات والكلام ده والاختبارات المستمرة. لكن لما تصبري وتبدأي تجهدي وتبذلي يصبرك الله. واصبر وما صبرك إلا بالله. أما المؤمنون فإن الله يجمع لهم بين خيري الدنيا والآخرة، إذا عملوا الحسنات حصل لهم جزاء في الدنيا ورزق وحياة طيبة، وجزاء الأخروي بقى ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بحسب أعمالهم وفضل الله عز وجل عليهم، كما جاء في الحديث، وكما قال في قوله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. سبحان الله العظيم. عرفت يا بنتي حلاوة التوحيد، وعظمة التوحيد وفائدة التوحيد وتمسكك بالله عز وجل. وكيف لا تتمسكين بالله؟ كيف لا يتمسك؟ كيف لا تتمسك بدين الله وبالله في مخرجك، في مدخلك، في حياتك، في تفكيرك، في طاعتك، في كل أمور حياتك؟ كيف لا تتمسك بالله سبحانه وتعالى؟ سبحان الله. أسأل الله عز وجل لنا التوفيق والسداد. اللهم ارزقنا التوحيد يا رب العالمين، وارزقنا العمل بما يرضيك عنا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.